هذا المتن الذي هو متن مقدمة الجزرية الإمام ابن الجزر رحمه الله، وهو كما ولا بد تعلمون أن متن الجزرية يطلق عليه متن الجزرية ويطلق عليه متن المقدمة الجزرية، وذلك أن هذه الأبيات هي من مقدمة طيبة النشر للإمام ابن الجزر رحمه الله. والإمام ابن الجزري كما ولا بد تعلمون هو خاتمة المحققين، وهو ممن حقق ونقح في علم التجويد وفي علم القراءات، وفضائله كثيرة، وعامة المتأخرين في التعويل عليه في كثير من المسائل التي تابع فيها غيره وحقق ونقح وجمع وحرر، فجاء بمنظومة طيبة النشر جمع فيها من الطرق الشيء الكثير حتى بلغت قرابة 980 طريقا وشيء كثير. يعني احنا لا نريد أن نطيل في الترجمة، لكن يجب أن نعرف أن الإمام ابن الجزر رحمه الله كان من الناس الذين يعول عليهم، من العلماء الذين يعول عليهم في علم التجويد، ويكنى بأبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزر الشافعي رحمه الله. وسنمضي في شرح المتن مثل ما تكلمنا في منظومة الزمزمي، نركز إن شاء الله في ما نشرح على ما ينبني عليه عمل أو أحكام، وأما الأشياء الشكلية فلا نطيل عندها لأن يعني الوقت جدا محصور، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه، ولكن يعني ضيق الوقت يقتضي منا أن نحسن دراسة توزيعه والتركيز فيه، لأن يعني في بعض المسائل تحتاج إلى شرح وإلى استطراد. وأنا يعني عندي بعض التصاوير للمنظومة لا تكفي للجميع حقيقة، لكن يعني ممكن نحطها في مكان قريب تصوروها لمن أحب، لكن الآن نوزلكم الشيء الموجود بين أيدينا، فكل اثنين بأخذوا واحدة يعني بحيث أنه اللي بناسبه ممكن يصورها يتواصل مع بعض. خذ هذا الشيء، هذه هيك حط لك واحدة في الأمام، واحدة في الأمام لكم، واحدة في، وهذول أعطيهم للأخواتهم يوزعوهم معرفتهم. يعني وزعوهم بالشكل المناسب، هذه يعني أشياء كانت موجودة عندي من أول لكن يعني لا تكفي للجميع، فأنا يعني أرغب إنه لو البعض هيك اللي أخذوا مثلا يصوروا نسخة مثلا منها أو صورة نسختين تمشي الحال. وإن شاء الله تعالى سنضع لكم يعني المتن مسموع بإذن الله عز وجل، لكن يعني إن شاء الله لعله بعد عودتنا أو إذا استطعنا قبل. وأنبه على أن الأسبوع القادم لن يكون هناك محاضرات نظرا لسفري، الأسبوع القادم كاملا يعني كل المشتركين في جميع المتون الأسبوع القادم أنا يعني لن أعطي محاضرات، وربما يوم الأحد لأنه راح يكون عندي مؤتمر ثاني في البلد هون مقدم فيه أوراق، فربما يكون يعني هو سيأتي على يعني سيأتي الجمعة، السبت والأحد كمان عندي مؤتمر هنا في البلد، فإذا تعارض مع الورقة العمل عندي فعندها راح أضطر أني أروح للمؤتمر غالبا، يعني أنه وهذول هم تبعين منظومة الزمزم أصلا بيكون. طيب ماشي، لكن سأحاول أن آتي إن شاء الله. نتكلم الآن، ندخل إلى المتن. طبعا إحنا مثل ما قلنا في منظومة الزمزم نفضل حفظ هذا المتن، وإن شاء الله سنضع لكم متن مسموع، المتن مسموع، وعندي بعض البرمجيات المفيدة لعلكم تنتفعون بها، وإذا في ناس مثلا ممكن يقوموا ب تجميع بعض الأشياء ونضعها على سي دي بيكون أفضل حتى تكون في متناول الجميع، لأن الأشياء تذهب. وأنا بشوف في عندي سي دي مش ذاكر كنت وضعت فيه منظومة ولا لا، نعطيكم إياه بإذن الله. لكن أرجو الأخوات المسؤولات عن هذا تراجعوني مشان موضوع المتون ونشوف الأشياء الموجود عندي نعطيكم إياه بحيث نستطيع عدله. ندخل إلى المتن فنقرأ مقدمته. يقول الإمام ابن الجزر رحمه الله في مطلع هذه المقدمة، يقول راجي العفو رب سامع محمد ابن الجزري الشافعي: الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه، وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. طبعا من حفظها وامتحن فيها إن شاء الله نعطيه سند للمنظومة بإذن الله عز وجل. المهم سنذكر المقدمة. يقول راجي عفو رب سامعي، أي يقول الإمام محمد بن الجزر رحمه الله وهو يرجو عفو الله عز وجل، عفو رب سامعي، أو العفو من عفا، عفا أي ذهب الأثر، مثل ما قال الشاعر: عفت الديار محلها فمقامها، بمن تأبد غولها فرجامها، فمدافع الريان عري رسمها، خلقا كما ضمن الوحية سلامها. فالعفو هو ذهاب الأثر، هو ذهاب الأثر. فيطلب راجي العفو، يطلب الإمام الجزري راجيا، والرجاء يكون من الأدنى إلى الأعلى، ومن المساوين يسمى إيش؟ التماس. ومن الأعلى إلى الأدنى أمر، فمن الأدنى إلى الأعلى يكون رجاء. فيقول راجي عفو رب سامعي، عفو رب، الرب هو المالك والمصرف للأمور، لذلك فالربوبية تقتضي إيش؟ التصرف، والألوهية تقتضي إيه؟ التوجه والعبادة. الألوهية غير الربوبية، لذلك قيل أن المشركين كانوا يؤمنون بالربوبية ولا يؤمنون بالألوهية، لأنهم إذا سألتهم ما خلق السماوات والأرض يقولون الله. فهو ما عندهم مشكلة في الخلق ولا في الرزق، لكن عندهم كانت مشكلة في صرف العبادة وتوجيهها إلى الله عز وجل. عفو رب سامعي، طبعا لا شك أن الله عز وجل سميع عليم بصير، سبحانه جل في علا يسمع كل شيء تفصيلا، خلافا لمن قال خلاف ذلك من الفرق الضالة. فالله عز وجل يسمع، ذكر أن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه سئل: كيف يسمع الله عز وجل دعاءنا جميعا فلا يخلط بين الناس؟ قال: كما يرزقهم جميعا يسمع ويستجيب دعاءهم جميعا. شوف الناس بتغفل عن بعض المعاني، لكن في أجواء يعني كما يقال هذا جواب مفحم، جواب مفحم. كما يرزقهم جميعا يسمعهم جميعا. وغاية الخلل يأتي في فهم صفات الله عز وجل من تشبيهها بإيه؟ بالمخلوقين. فلما نصير إحنا بنقايس بين صفة السمع عند الله عز وجل سبحانه وبين المخلوقين يدخل الفساد. وإلا لو أثبتنا له الصفة كما هو، كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا ارتحنا وأرحنا أنفسنا. يقول راجع عفو رب سامعي، من هو؟ محمد ابن الجزري الشافعي. محمد طبعا قلنا هو أبو الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي. ابن الجزري هذه نسبة إلى مكان إقامته رحمه الله، وهي جزيرة ابن عمر، جزيرة ابن عمر، وهي جزيرة تيجي الأصل بين دجلة والفرات، بين دجلة والفرات، تنسب إلى بانيها اللي هو عبد العزيز بن عمر، وهي زي ما قلت لكم يعني على ضفاف دجلة، تكون جزيرة وسط عندهم. الشافعي مذهبه، طبعا هذا نسبة الشافعي نسبة إلى مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي المعروف إمام الدنيا وفقيهها، وهو الإمام الشافعي محمد بن إدريس المطلبي نسبة إلى بني عبد المطلب رحمه الله وأجزل له ولعامة مشايخنا وأساتذتنا وعلمائنا المثوبة والعطاء، وغفر لهم ولنا معهم بفضله ومنه وكرمه. ثم قال بعد ذلك: الحمد لله وصلى الله، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. الحمد لله، الحمد هو الثناء، الحمد هو الثناء. وبعض العلماء اختلفوا في الحمد والشكر أيهما أعم وأيهما أخص، أيهما أعم وأيهما أخص، فكان العموم من وجه والخصوص من وجه. لكن التفريق، أوضح تفريق بين الحمد والشكر في مسألة طريقة إسداء هذا الثناء. فالحمد لا يكون إلا باللسان، الحمد لا يكون إلا باللسان، وأما الشكر فيكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح، وأما الحمد فلا يكون إلا باللسان. والتعريف هذه هي تفيد الاستغراق، فالحمد لله، الحمد لله أي أن جميع صنوف المحامد يستحقها الله عز وجل، يستحقها الله عز وجل. فالله عز وجل مستحق لصنوف المحامد. وهنا مسألة، وهي أن الله عز وجل أعلم بصنوف المحامد من المخلوقين. احنا معارفنا مخصوصة وضيقة ومحصورة، لذلك لا نطيق ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالله عز وجل أعلم بما يستحق من محامد. فأنت عندما تقول الحمد لله كأنك تقول أنني أثبت كل صنوف المحامد استحقاقا مطلقا لله عز وجل، ما علمت منها وما لم أعلم، وهذا من تمام الخير، وهذا من تمام الخير. لذلك صدرت سورة الفاتحة بالحمد لله رب العالمين. ولله، لله اللام هذه لام الملكية والاستحقاق، والله أعرف المعارف لفظ دال على قيوم السماوات والأرض، خالق الخلق وبارئهم من عدم، المستحق المتفرد بالعبودية وبالتصرف كما يليق به جلاله جل جلاله. فالله أصلها قيل من ولها، وقيل من ألها، وقيل غير ذلك. الوله هو التعلق القلبي، فكأن الإنسان مفطور على تعلق بخالق سبحانه جل في علاه. وألها أي سما وتفرد، سما وتفرد، فكأنه مألوه أي معبود، مألوه أي معبود. نعم. لأن في رأي عند بعض اللغويين أن لفظ الجلالة جامد غير مشتق، يعني هذا قول ثالث، هذا قول ثالث أنه جامد غير مشتق. والصحيح أنه مشتق، أنه مشتق، لكنه مشتق عرف بأل فأصبح مختصا مفردا بالله عز وجل. واضح؟ نعم، الصحيح أنه مشتق. نعم. الحمد لله وصلى الله، تكلمنا عن الصلاة من الله عز وجل، والصلاة من الله عز وجل إيه؟ رحمة. الصلاة من الله رحمة. على نبيه، وقلنا على نبيه النبي من نبأ، أو من نبأ، نبأ من التنبيه وهو الإخبار، ونبأ من الارتفاع والعلو، وكلاهما صحيح، وكلاهما صحيح. فالنبي أعلى الناس منازلا، أعلى الناس منازل لهم الأنبياء. والأنبياء رفعتهم من رفعة من اختيار الله عز وجل لهم. وأيضا الأنبياء منبئون، فهم مأمورون بتبليغ وحي السماء وحكم السماء إلى الناس، فهم منبئون. لذلك يعني قيل عن من يعلم من يطلع على الغيب إنه إيش؟ متنبئ. متنبئ، عشان هيك بقول لكم إيش النبوءات الجوية أو متنبئ الجوي، لكن شتانا بين هذا وذاك، فهذا حدس، أو حتى لو كان علم فيبقى ظنيا وذلك يقين باتصال مع خالق السماوات والأرض سبحانه جل في علاه. على نبيه ومصطفاه، مصطفاه الاصطفاء اللي هو إيه معناه؟ الاختيار. فالله عز وجل يصطفي ما يشاء سبحانه، فيصطفي اصطفى الملائكة واصطفى آدم واصطفى الأنبياء واصطفى الأشهر الحرم واصطفى الأعياد واصطفى واصطفى أشياء كثيرة، أزمان مثل ما اصطفى شهر رمضان أو اصطفى العشر الأواخر أو الأوائل من ذي الحجة أو غير ذلك. فالله عز وجل يصطفي ويجتبي ما يشاء. وقد اصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يكون خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بخمس وفضلت على الأنبياء بست، كما ورد في الأحاديث الصحاح. قال: كان النبي يرسل إلى قومي خاصة، وأرسلت للناس عامة، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأتيت جوامع الكلم، ذكرناها إيه؟ نصرت بالرعب ذكرناها، أظن أنه ذكرناها. فهو رسول صلى الله عليه وسلم أرسل مرسل عامة للناس عامة، أوتي جوامع الكلم، أحلت له الغنائم، جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، ونصر بالرعب صلى الله عليه وسلم. هذه خمسة والسادسة والستون ذكرناها، أرسل الناس عامة. نعم، ما بعرف العدد، ستة ماشي. نعم، إذن هي ستة. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه. وهذا هو الأصل، الأصل أن يبدأ كل شيء بالحمد لله. طبعا كل أمر ذي بال لم يبدأ بسم الله فهو أجدم أو أقطع أو أبتر، هذا حديث ضعيف. لكن الحمد لله هذا حسنه بعض أهل العلم، كل أمر ذي بال لم يبدأ بالحمد لله فهو أبتر، هذا بعض أهل العلم حسنه. والأصل في كل شيء أن يبدأ بالحمد ثم يثنى بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون أيضا في الدعاء، يكون في الدعاء، فالدعاء يبقى معلقا بين السماء والأرض ما لم يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. على نبيه ومصطفاه، ومصطفاه على نبيه، من نبيه؟ محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنبي محمد، محمد هذا بيكون إيش؟ بدل من إيه؟ نبي. محمد وآله وصحبه، محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن محمد اسم جامع لصنوف المشتق من الحمد، وهو اسم لم يسمى به أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآله، وقلنا أن الآل فيه عموم وفيه خصوص، فبعمومه يشمل كل من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبخصوصه هو لأهل بيته، يعني أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم ممن آمن به ومات على ذلك، ومات على ذلك. وصحبه قلنا الصحبة الراجح فيها أنه من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، واختلف في تخلل الأمر للردة وعدم تخلله، فبعضهم قال من تخلل ذلك ردة لم يكن صحابيا، وبعضهم قال لا، وإنما يعني إذا لقيه فآمن به ثم مات على ذلك كان صحابيا. ومقرئ القرآن، ومقرئ القرآن مع محبه، ومقرئ القرآن أيضا، يعني صلى الله على مقرئ القرآن كما صلى على آل محمد وعلى صحبه. وهنا جماهير العلماء يقولون أنه لا يجوز إفراد أحد غير الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه بالصلاة أو السلام، عامة الفقهاء والعلماء على ذلك، لكن يجوز تبعا، يجوز تبعا، يعني لا يجوز لي اللهم صل على فلان أو فلان صلى الله عليه وسلم، لا يجوز، هل يجوز إلا للأنبياء والصحابة كذلك لا يجوز، الإفراد لا يجوز، يعني محمد وآل قلنا استقلالا لا يجوز، أما تبعا فيجوز لعموم الناس، نحن مش بيقول صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه ومن اختفى سنته ومن آمن به ومن تبعه، هذا لعمومنا، هذا تبعا. أما أقول والله علي بن أبي طالب صلى الله عليه ولا عليه السلام ولا كذا، هذا عامة العلماء على عدم جوازه وإن خالف فيه البعض. فهنا ومقرئ القرآن مع محبه، وطبعا لا شك أن مقرئ القرآن هم من أعلى الناس منزلة في هذه الأمة بعد أنبيائها والصحابة رضوان الله عليهم، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لذلك احرصوا أن تكونوا أحد هذين الاثنين، يا معلم قرآن يا متعلم قرآن، واجمع بينهما تحوز الخير جميعا، فعلم وتعلم، يرفع الله عز وجل بهذا الكتاب أقواما، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال إن الله إني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. لذلك من يعني من ناقض القرآن قصمه الله، ومن رفع بالقرآن شأنا رفعه الله. ومقرئ القرآن أي القارئ المتقن الذي يعلم الناس القرآن مع محبه، محب أي القرآن الكريم. وبعد أي وبعد هذه المقدمة، قلنا أنه وبعد وأما بعد، هذه قيل أنها فصل الخطاب، وذكرنا وبعد إن هذه مقدمة، وقلنا الأصل أن بعد أما بعد وغيرها أن يكون أن يصدر به بالفاء، أن يصدر بالفاء، لكن هنا ربما للضرورة الشعرية لم يصدرها بالباء. وبعد إن هذه مقدمة، إن هذه الأبيات المنظومة مقدمة لقارئ القرآن، مقدمة أي مقدمة الشيء هي أوله، فيما على قارئه أن يعلمه، فيما على قارئ القرآن، الهاء هنا عائدة على مقرئ القرآن، القرآن السابق الذكر. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، لأنه هو أول أقرب علم مذكور صريح قبل هذا الضمير، فالعود يكون على أقرب مذكور ولا يعاد على أبعد من أقرب مذكور إلا بدليل أو قرينة، واضح؟ يعني الأصل أن الضمير يعود على أقرب مذكور، فإذا أردنا أن نصرفه إلى غير أقرب مذكور ينبغي أن تقوم قرينة على ذلك، أن تقوم قرينة على ذلك. هل يجوز أن نقول إذا أنسى المذكور؟ لا لا. لا، هو الأصل أنه على أقرب مذكور، لكن قد يأبى السياق، عشان هيك نجد مثلا الوقف اللازم، من بعض صور الوقف اللازم أنك تقف لزوما لتنبه القارئ على أن عودة الضمير ليس على أقرب مذكور، قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه، أقرب مذكور على من هو؟ الولد، ماشي حال، فأنت وقفت على ولد وقوفا لازما حتى تبين أن سبحانه عائد على الله سبحانه وتعالى، فهذا من صوره، من صور القرائن التي تأتي بهذا الأمر. أو عدم احتمال السياق، عدم احتمال السياق أو سوق مناسبة السياق، يعني السياق لا يحتمل، فهذا دليل، فهذا دليل. وإلا فالأصل يعني الظاهر المقدم أن الضمير يعود على أقرب مذكور، هذا الذي عرف من لسان العرب، وهذا الذي هو اللي يقابل الظاهر عند الأصوليين كما يذكره علماء الأصول. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلم، فيما على قارئ القرآن أن يعلم، فيما على قارئه أن يعلم، أي ما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا، واجب عليهم أن واجب اختلف فيه، هل هو واجب شرعي ولا واجب صناعي؟ يعني واجب شرعي، الواجب الشرعي هو أن من فعله أجر ومن تركه توعد بالعقاب، قد لا يأثم لكنه توعد بالعقاب ماشي حال، أو ما مدح فاعله شرعا مطلقا أو غير ذلك من التعريفات. لأن هل تارك التجويد آثم؟ نعم لا نعم. اختلف العلماء. تعلم التجويد فرض عين على كل إنسان، ولكن أن تعرف أن هذا الحكم يعني النطق فرض عين. أنا بتكلم عن التجويد العملي، لا أتكلم عن التجويد النظري. التجويد النظري العملي هو فرض عين، التجويد النظري هو واجب صناعي. التجويد الايه النظري هو واجب صناعي. لا ما يصلح، ما يصلح. لأن الواجب الصناعي، الواجب الصناعي هذا في العملي، في العملي الواجب. أهل الحرف دكتور واجب صناعي يعني لا فرض كفاية، فرض كفاية، فرض كفاية مش واجب صناعي. في فرق بين واجب العمل وواجب الصناعة. دكتور ربنا سبحانه وتعالى يقول فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فدل ذلك على الوجوب. فاتبع قرآنه نعم. تطبيق فرض عين، اما معرفه الاحكام نظريا فرض كفايه. شو هي القضيه؟ طيب في احد عنده غير هالكلام؟ اظن كان الرسول يحب، ان الله يحب ان يقرا القران وقتا طريا كما انزل. تجويد فرض عين على كل مستقادر، اما اذا ما كان قادر فقد يعني يكون هذا عجز، هذا يصير عجز شيء اخر، هذا يخرج من الوجود حقيقه. يعني مثلا أقرب لكم الصورة أكثر حتى تبدأوا تنظروا في الأمر بشكل أعمق. لأن أنتوا بتصلوا صلاة سرية بتجيبوا كل الأحكام؟ طيب بلاش. قام خطيب يخطب في الناس فقرأ آية من القرآن فقرأها من غير أحكام، أثم ولا ما أثم؟ ليش؟ مش قرآن؟ كما يعرف أنه يأخذ العقوب يعني دليل الاستثناء، دليل الاستثناء ما هو؟ يعني إحنا إذا قلنا أنه قراءة القرآن بالأحكام واجبة، فمعنى ذلك أن تركها متوعد عليه بالعقوبة، ومن استثنى يجب عليه أن يأتي بالدليل. في قضية أنه لما نقرأه تعبد، من باب التعبد. من أين أتيت بهذا القيد؟ من عندك، ما ينفعش. الذي الماهر بالقرآن مع السفر الكرام، ومن يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وين وجد دلالة؟ أنت تؤجر، هذا تؤجر، ممكن تؤجر على المندوب، على المباح إذا صلحت النية، بس هذا لا يقتضي بالإثم في الترك. طيب أنا أدخلكم حقيقة. إنه طبعا لا شك، لا شك ولا ريب أن أداء القرآن بالتجويد واجب صناعة، واجب صناعة، هذا باتفاق أنه لا يستحسن من قارئ القرآن إلا أن يقرأه مجودا، هذا باتفاق لا خلاف فيه. صناعة يعني يحسن بأهل الاختصاص أن يفعلوا، أن يفعلوه، ويذم أهل الاختصاص من تركه. واضح؟ كويس. الآن بالنسبة للوجوب الشرعي، إحنا أحكام التجويد عندنا نوعين، نوع متعلق بأصل اللغة العربية ونوع متعلق بتحسين الصوت. النوع المتعلق بالقراءة العربية الصحيحة لا خلاف في وجوب القراءة به قولا واحدا، لا خلاف بين أهل العلم. أما ما كان من قبيل اللي احنا بنعده ايه، لحن خفي، ها، من قبيل اللحن الخفي اللي هو فيه تحسين للصوت، فعامة العلماء على وجوبه، عامة العلماء على وجوبه، وخالف فيه بعض أهل العلم. من استدل بالوجوب فدليله أولا نزول القرآن على هذا الشكل وعموم الأدلة في وجوب ترتيل القرآن. طبعا في كثير من الآيات المقصود في التلاوة هي الاتباع وليس الترتيل، الاتباع القراءة، اتباع القراءة يعني التطبيق. لكن أقوى حجة أن القرآن أنزل وبلغ وهكذا قرئ، وهكذا قرئ. لكن بعض أهل العلم، وهذا قول لشيخ الإسلام تيمية والشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يتبناه، إنه الأشياء اللي احنا نعدها اللحن الخفي هذه لا يثم الإنسان إذا لم يأتي بها. طبعا استدلوا بعدم وجود الدليل الصريح على وجوب هذا وعدم وجود الدليل على التأثيم. والأمر الثاني أنه ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا في ربما في حديثهم